صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بإذن الله تعالى استماعنا هذا العلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة كلمة بالكلام، اختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني يتغير آخر الكلمة بسبب اختلاف العامل الذي يدخل على هذه الكلمة، أن العامل هو اللي بيأثر فيها، يعني بسبب دخوله يكون يؤثر فيها. تلاحظوا إذا أنتم مثلا الرجل قائم، قلنا هون العامل بالرجل حتى صارت مرفوعة وهاء الابتداء، قائم مرفوعة، العامل اللي بسببه كانت قائم مرفوعة هو المبتدأ، لأن المبتدأ بده خبر. هلا لو جينا اطلعنا بكلمة الرجل قائم وحطينا قبلها كلمة، قلنا مثلا كان الرجل قائما، لما دخلت كان هون صار العامل هو كان، لما دخلت كان كان بدا اسم وخبر، فصار العامل هون بالرجل حتى يكون مرفوع لما اجت كان قائما كانت الرجل قائما، لما صارت منصوبة هذه الكلمة السبب في ذلك دخول كان، وهون العامل في رفع الأول ونصب الثاني هو كان. شفتوا هذا هو العامل، يعني شيء مؤثر يعمل فيه بحيث يغير آخره. الرجل قائم صار كان الرجل قائما، حطينا إن الرجل قائم، ليش صارت الرجل؟ كان في الأصل الرجل قائما، ليش صارت إن الرجل؟ إن بدها اسم خبر وصنب العكس، اسمها منصوب وخبرها مرفوع، هناك الاسم مرفوع وخبر منصوب. لفظا أو تقديرا صار شرحنا شو يعني لفظا، لفظا كان الرجل قائما، تقديرا اللي قلناه لما نقول الرجل قائما السبب في العامل هون هو منه لفظي، إنما هو كونه ابتدأ به الكلام، كونه هذا اللفظ ابتدأ به الكلام. يعني أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة بسبب دخول العوامل المختلفة، وذلك نحو زيد، فإنه قبل دخول العوامل موقوف ليس معربا ولا مبنيا. قلنا مبنيا بيلزم حالة واحدة، والمعرب اللي بيتغير بحسب العامل اللي دخل عليه. هلا قبل ما يدخل عليه شيء زيد لحالة هيك قال موقوف، لا هو معرب ولا هو مبني، لأنه بعد ما دخل على شيء يكون معرب أو مبني، ولا مرفوعا ولا غيره، يعني لا بتقول عنه مرفوع ولا منصوب ولا. فإذا دخل عليه العامل فإن كان يطلب الرفع رفع، بشد فوق العين يعملها فتحة، فإن كان يطلب الرفع رفع نحو جاء زيد. هلا نحن كلامنا عن كلمة زيد، شو العامل هون؟ دخول الفعل على زيد، شو بيطلب هذا الفعل؟ قلنا فاعل، الفاعل دائما على طول مرفوع، فإنه فعل يطلب فاعله، يعني الفعل بيطلب فاعله، والفاعل مرفوع قلنا دائما بيكون مرفوع، ما عنده حالة تانية، فيكون زيد مرفوعا بجاء على أنه فاعله. هذا الكلام سهل وواضح. وإن كان العامل يطلب النصب نصب ما بعده نحو رأيت زيدا، رأيت فعل فاعل وزيدا مفعول به، فإذا هذا العامل اللي هو رأيت الفعل والفاعل هذا يطلب مفعولا، فيكون عاملا في نصب زيدا، يعني هو سبب أنه صار زيد منصوب. فإن رأيت فعل والتاء فاعله وزيدا مفعوله والمفعول منصوب، دائما المفعول منصوب، نحن أخذنا مفعول به ومفعول به مفعول أعرض، لما هون عم نقول المفعول منصوب قصده كل المفاعيل، يعني كل كان به أو معه أو بأجله. أرجع إلى العبارة، فإن رأيت فعله، ليش قال فإن رأيت فعلا؟ هون لاحظوا إن هذه بدها اسم وخبر، وين بيكون اسمها؟ هو الجملة اللي هي رأيت الفعل والفاعل، وتقول وهي في محل نصب السنة. فعل هي الخبر لها عشان هيك صارت عم نقرأها هيك. فإن رأيت، ليش قلت رأيت؟ عم بنقول نقرأ من هون عم جيبه ما يحطها هون. فعل قلت والتاء لأنه فإن رأيت معطوفة على رأيت والتاء فاعله، تأخذ مثل هيك يعني كأنك قلت وإن التاء فاعله. وزيدا لاحظ الآن وزيدا كمان عم نقولها بس كمان كأن عم نقول وإن زيدا مفعوله والمفعول منصوب، والمفعول منصوب دائما. وإن كان يطلب الجر من هو اللي يطلب، وإن كان مين عامل صاحبنا الأستاذ. وإن كان يطلب يعني العامل الجر جر ما بعده نحو البائي في نحو مررت بزيد. أنتوا أخذتوا حروف الجر اللي منها الباء مررت بزيد. الباء هون هي العامل وهي بتطلب الاسم اللي بتجره، فجر هذا الاسم في الباء اللي هي من حروف الجر. فزيد كمان عمله اللفظ مثل ما هو مجرور بالباء. فتغير الآخر من رفع إلى نصب أو جر هو الإعراب. يعني سألتك شو هو إعراب؟ كل تغير الآخر من نصب إلى جر هذا هو الإعراب، هذا معنى الإعراب. وسببه إذا سألتك ما سبب الإعراب؟ يقول دخول العوامل، دخول العوامل. فالإعراب شو بيكون هو؟ تغيير الآخر الكلم حسب العوامل، حسب العوامل اللي داخلة عليه. تمام. وقوله لفظا أو تقديرا يعني به أن الآخرة يتغير آخر شو؟ الآخرة آخر الكلمة. لفظا كما رأيته في الأمثلة المذكورة، أو تقديرا كما في الاسم الذي آخره ألف نحو الفتاة. والتغير هم شريك يقولوا تقديرا، تقديرا هون التغير مقدر. أو ياء نحو الفتى، أو ياء نحو القاضي. كمان هون التغيير حيكون مقدر. هذا اللي أظن سمعينه بالمدرسة، بتقول مثلا جاء الفتى، بتقول جاء فعل ماضي، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه شو بتقوله؟ مقدر على الألف. أنا عم بقول يا شو هون؟ تعذر، ما فينا نجيبها. لاحظ فيك تقول الفتيو، الفتايو ما بتصدق. أما لما نقول القاضي جاء القاضي، هم نقول للثقة. ليش نقول للثقة؟ فينا نجيبها بس تطلع طيلة، فما نقول القاضيو جاء القاضيو. بس هذا إمتى من هذا الثقل هون؟ لما يكون مرفوع. أما لما يكون منصوب فبيعود في ثقة، بتقول رأيت القاضية من الثقيلة. ولذلك هون التقدير بس لما يكون مرفوع. مررت بالقاضي كمان لما يكون مجرور، هون بنقول مقدر. أما لما يكون منصوب بيحتاج إنه مقدر، فينا نلفظها ما فيها ثقل، لفظ ما في ثقل. فإن الألف اللينة يتعذر تحريكها. شو هي الألف اللينة؟ هي الألف المقصورة، لأنه هو عم يحكي عن الفتى، عم يرجع على كلمة الفتى. والألف المقصورة، الألف الثاني اللي كانوا يقولونها بالمدرسة الألف عصاية هي الألف القائمة. فإذا هيدي اسمها اللينة اللي هي المقصورة، كمان فينا نقول عنها مقصورة. فدي بالألف شو؟ القائمة. لما تقول عصا الألف العصاية يعني هذه الألف قائمة. فإن الألف اللينة يتعذر تحريكها فيقدر فيها الإعراب للتعذر نحو جاء الفتى. نقول فعل ماضي والفتى فاعل على مترفع الضمة المقدرة على الألف اللينة، منع من ضرورها التعذر. مش الثقة هون تعذر. يعني الواحد هو المدرسة لو كان في إخلاص اللي بيشرحوا شربوه بالمرعى، يعني ليش تعذر وليش ثقل؟ فما بترسخ في ذهنه لما يكون عم يدرسوا لله تعالى. فالفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا هيك صار الإعراب، تقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها التعذر. ورأيت الفتى، فالفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، عم يعطيك الأحوال الثلاثة. ومررت بالفتى، فالفتى مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. يعني عطاك جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هاي ثلاث أمثلة بالرفع والنصب والجر كلها منع من ظهورها التعذر. عرفت شو يعني التعذر؟ تعذر النطق بها، تعذر الإتيان بها نطقا يعني. ونحو جاء القاضي، فالقاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأنه فينا نقول قاضي، فينا نقول باللفظ قاضي واستيدي، فقال منع من ظهورها الثقل فنقول جاء القاضي. ومررت بالقاضي، فالقاضي مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما في حالة النصب فتظهر الفتحة على الياء للشفة، نحو رأيت القاضية. طب أعطوني مثال ثاني غير رأيت القاضية. رأيت حملت الكرسية مثلا، الكرسية لأنه رأيت الكرسية جلست عليه، حملت الكرسية، حملت الكرسية ورأيت الكرسية. طب هذه فيها شجة، دي واحدة بلا شجة. المحامية، رأيت المحامية، أنت تزبط مشان نعطي مثلا. نحو رأيت القاضية، فالقاضية مفعول به. ليش قلت فالقاضية؟ لأنه عم نقولها هي ذاتها، يعني هذه حكاية عم بحكيها، عشان هيك بقولها مثل ما هي هنيك محل ما هي موجودة. فالقاضية مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة. قلنا هذا العلم من فروض الكفاية، ولا قليل من الناس عم يؤمنوا فيه، فأنتوا أنه طلبوا على هذا الوجه، لأنه العلماء بيقولوا قراءة القرآن من فروض الكفاية، يعني يجب أن يقرأ القرآن بعض المسلمين قراءة تلاوة. فسألت شيخنا رحمه الله، قلت له إذا واحد يريد أن يتلو القرآن يتلوه بنية السنة أم بنية فرض الكفاية؟ قال لي يتلوه بنية فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية أعلى ثواب، أكثر ثوابا من السنة. فهمتوا علي؟ فهون نحن عم نشتغل فيه مشان يكون نيتنا تلاوة فرض، إيه حفظ فرض كفاية وتلاوة فرض كفاية، حفظ القرآن. يعني يجب أن يكون في المسلمين من يتلو القرآن، ما يتركوه يهجروه بالمرة. مش يعني هون فرض كفاية تعرف شو يعني، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، مثل إنه فرض يكون في المسلمين أطباء كمان، مشان أحبابنا اللي عم يدرسوا الطب، إنه أنت عم تعمل شيء من فروض الكفاية. إيه لأنه من فروض الكفاية يجب أن يكون في المسلمين من هو طبيب، يجب أن يكون في المسلمين من هو مهندس. بس الواحد لما يتعلم يعرف الحكومة يصير بينوي هندية، هاي اللي يأخذ فيها الأجر. شكرا. فالكفاية أعلى من السنة؟ أعلى من السنة لأنه فرض، فرض. شيخ تعلم الأحكام اللي بالقرآن تجويد، تجويد. كل علوم الدين اللي هي غير فرض عين، علوم الدين شغلتين، يا فرض عين يا شو، يا فرض كفاية. عشان هيك قال الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من النوافل. شيخ طب الواحد بده يتعلم يا هيك يا هيك، يصير يقرأ الفاتحة صحيحة بالصلاة. هلا تعلم قراءة الفاتحة فرض عين، يعني كيف يتلفظ فيها، وحفظ الفاتحة فرض عين. أما أحكام التجويد فرض كفاية، يعني لو واحد قرأ الفاتحة فقط بإخراج الحروف من مخارجها ما جاب أحكام التجويد، صح صلاته، تصح صلاته، لكن يلزم أن يتعلم أحكام التجويد بعض المسلمين، مش يكونوا كلياتهم ما بيعرفوا أحكام التجويد. لذلك اللي موجود بالجزرية ببعض النسخ بيقول من لم يجود القرآن آثم، الشيخ لا يصح هذا اللفظ، نقول من لم يصحح القرآن آثم، يعني الذي لا يأتي بلفظه صحيحا هذا يأثم، أما الذي لا يجود إذا ترك التجويد لا يأثم إلا إذا ترك نحو المد الطبيعي فهذا يأثم، أما إذا ترك التجويد يعني قال قل أعوذ برب الفلق، ما قال الفلق مثل ما هي في القرآن، وقال يفاق فلق في الفه مثلا ما في معصية يعني فخخ اللي هو رقق منه مفخخ أو عكس ولا الضالين أغلب الناس ما بيجيبوا ست حركات ما في معصية بس إذا قال ولا الضالين ما جاب الحركتين في معصية لأنه ترك المادة الطبيعية فما بينقال إذا واحد لم يجود عليه معصية لا بنقول راح عليه ثواب إذا ترك التجويد في قراءة القرآن فالفرق بين ما آخره ألف أو ياء أن ما آخره ألف يتعذر إظهاره وإعرابه رفعا ونصبا وجرا وما آخره ياء لا يتعذر ولكنه يستثقل رفعا وجرا يعني يصير خطير إذا واحد أراد أن يتلفظ به في حال الرفع والجر أيوة لما نقول رأيت القاضية هو مفعول به مصروف وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة صحيح كيف تعرف الحرف عن الجهداء؟ سؤال العلامة الحريري في ملحد الحرف الحرف ما ليست له علامة فقص على كلامي تكون علامة فقص على قولي تكون علامة كيف حجة كان الشيخ عبد الله لما أخذ شرح ملحد الإعراب من اسمه؟ ما تجاوب لازم سألني عشان ما يتوتر المجلس خلاص كيف تعرفين الفعل؟ الفعل قد يعرف بالقدر والتنين شوي شوي يعرف بالقدر شوي شوي الفعل يعرف بالقدر وتكفين وسوف وتأتأنيك الثلاثين شو يعني يعرفه بالقدر والسين يعني إذا طبقه قد أو السين أو سوف يعني إذا دخلت عليها دخلت عليها دخلت نعم ماذا فعل يعني ما بتدخل على لسان قد أو سوف أو السين وتأتأنيك الثلاثين طب أعطينا المثال عن كل واحد قد جاء محمد قد جاء محمد هون قد لشو للفعل المعامل لا قصدي من حيث المعنى قد جاء محمد هون التحقيق شو بتجي كمان قلت انا متذكره بتجي لغير التحقيق للاحتمال تقول مثلا قد ياتي محمد قد ياتي محمد قد ياتي عمر يعني احتمال لما نقول قد يعلم الله بالتحقيق في شك ان الله يعلم طب لما نقول قد قامت الصلاه لقرب القيام قد قامت الصلاه بعد ما صلينا كيف نقول قد قامت الصلاة؟ يعني قبل قيام الصلاة فإذا تستعمل للتحقيق والاحتمال للقرب يعني أن هذا قريبا يحصل كم لنا مثلا؟ سوف يأتي محمد كله يأتي محمد سوف يأتي محمد طيب سوف يأتي محمد سوف يأتي عبد الكريم متى؟ متى سوف يأتي؟ متى سوف يأتي؟ بعدين سيأكل محمد محمد طيب سيأكل محمد شو بعد فيه؟ تأتأنيث الساكنة الساكنة انتبه الساكنة لأنه كله أكل قامت عندهم مثلا قامت عندهم أتت العام أكلت العام ونحو بارك الله فيك شو هن حروف القسم يا دكتور عمر؟ الواو والتاء والباء يقول والله وتالله وبالله وهي من حروف شو؟ الجر الخفض صحيح طيب وحروف الجر شو هنا؟ حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وروفة والكاف واللام وفي والباء شو هنا؟ وحروف القصد هنا عليكم السلام طيب يا خطيبة الدكتور شو بتعرف الاسم؟ كيف يعرف الاسم؟ بالتنوين وبالألف شو؟ دخول الألف واللام شو كمان؟ الخفض الخفض يعني الجر فعل ما بيكون مجرور تنوين وحفظ شو كمان دخول الألف واللام شو كمان فلازم يعرفوا التنوين والخفض ودخول الألف واللام وشو كمان حروف الخفض ليش وحروف يعني دخول حروف الخفض يعني نعرفه إذا كان مجرور وإذا كان دخل عليه تنوين إذا دخل عليه الألف واللام وإذا دخل عليه حروف الخفض عرفت كيف شايفون العبارة كاملة يعني واحد قالكم كيف تعرف الاسم إذا دخل عليه الألف واللام والخفض يعني اللي هو الجر والتنوين ودخول حروف الخفض كمان حروف الخفض تدخل عليه الكلام اللي شو أقسام الكلام هيا هيا هيا هذا اسم وفعل وحرف جاء لمعنى حرف جاء لمعنى يعني شو اللي هو ما جاء لمعنى شو اللي ما جاء لمعنى مثل شو زي زي ودال زي مثلا ويا زي هذا لأنه ممكن أخذ لنوم شيخ تعلمت وصف المعنى بين و حتى لو واحد نام 9 ساعات هو ينوي التقوي على طاعة الله بما يرجو به ذلك ما دخل قديش التعيين الزيادة منهم يعني بس إنه بما يرجو منه ذلك لاحظت قلنا ينوي التقوي على طاعة الله يعني في أيام وجبنا الفتحة لأنه لا يثقل أن تقول التقوي على طاعة الله